أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ومنها دعوى النجاشي أن مراتيل ابن أبي عمير مقبولة عند الأصحاب. انتهينا إلى هذا المبحث، وهو أن إجماع الشيخ الطوسي على حجية خبر الواحد قد يقال في حقه أنه من الإجماعات المنقولة، والإجماع المنقول على فرض حجيته فإنه ليس أقوى من خبر الواحد. إذن لا يمكن الاستدلال بالإجماع المنقول على حجية خبر الواحد، لأنه دور واضح ومصادرة على المطلوب. من هنا صار الشيخ قدس سره الشريف بصدد جمع القرائن لكيفية أو لإثبات أن هذا الإجماع المنقول محفوف بقرينة تفيد الإطمئنان والوثوق، لا أنه إجماع منقول غير محفوف بالقرينة. انتهينا بالأمس من القرينة الأولى. القرينة الثانية التي يذكرها الشيخ رحمة الله عليه دعوى وجدت في كلمات جملة من القدماء، وهي أن مراسيل هؤلاء كمسانيدهم، كما أنما أسندوه حجة إذا كان عن ثقة مثلا يمكن قبوله، فمراسيلهم أيضا حجة يمكن قبولها. من هؤلاء الذين ذكر أن ما أرسلوه حجة هو ابن أبي عمير. طبعا في الرواية في الكلمات المتقدمين هذا الحكم ليس مختصا بابن أبي عمير، وإنما البيزنطي أيضا كذلك، وذكر في حق صفوان بن يحيى أيضا كذلك. هؤلاء الثلاثة المعروفون بأن مراسيلهم كمسانيدهم. الشيخ رحمة الله تعالى يقول: هذه القرينة أيضا واضحة من المتقدمين على أن خبر الثقة حجة. لماذا؟ باعتبار أن هذه الدعوة من النجاشي وأمثال النجاشي على أن مراسيل ابن أبي عمير مقبول عند الأصحاب، يعني يريد أن يقول أن مراسيل ابن أبي عمير كمسانيده. خب في مسانيده ماذا؟ فيما أسنده، أسند الثقة عن الثقة، فكأنه يفترض أن إسناد الثقة عن الثقة حجة. الآن يريد أن يرى بأن ما أرسله هل هو حجة أو ليس بحجة، وهذا معناه المفروغية الرتبة السابقة عن أن ما أسنده الثقة ونقله عن ثقة آخر فهو حجة. الآن يأتي الكلام في أن ما أرسله أيضا هو كما أسنده أو ليس ما أرسله كما أسنده. يقال له أن ما أرسله حكمه حكم ما أسنده، وهذا معناه المفروغية في الرتبة السابقة عن أن ما أسنده هؤلاء إلى الثقة فهو حجة. يقول: ومنها دعوى النجاشي أن مراسيل ابن أبي عمير مقبولة عند الأصحاب، وهذه العبارة من النجاشي تدل على عمل الأصحاب بمراسيل مثل ابن أبي عمير والبيزنطي مثلا وصفوان بن يحيى، لا من أجل القطع بالصدور. عملهم ليس من باب أنه حصل لهم قطع بالصدور، يعني يقين بصحة الصدور من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، إنما عملهم بمراسيله من هذه الجهة، بل لعلمهم، أي أن عمل الأصحاب ومقبولية مراسيل ابن أبي عمير ليس من باب القطع بالصدور، بل لعلم الأصحاب أن مثل ابن أبي عمير لا يروي أو لا يرسل إلا عن ثقتين. خب كيفية الاستدلال شيخنا ما هي؟ قال: فلولا قبول الأصحاب لما يسنده الثقة إلى الثقة لم يكن وجه لقبول مراسيل ابن أبي عمير الذي لا يروي إلا عن الثقة. وبعبارة واضحة هذا الكلام إن لم يكن خبر الثقة المسند حجة لا قيمة لأنه يرسل عن الثقة. أقصاه أن ما أرسله عن الثقة يكون حكمه حكم ما أسنده عن الثقة. خب إذا لم يكن ما أسنده عن الثقة حجة فما قيمة ما أرسله عن الثقة؟ نعم هذا القول يكون له قيمة إذا كان ما أسنده إلى الثقة حجة، فنقول ما أرسله عن الثقة أيضا يكون حجة. ولهذا الاتفاق الذي ذكر هنا وهو دعوى النجاشي والاتفاق المذكور قد ادعاه الشهيد في الذكرى أيضا، وعن كاشف الرموز تلميذ المحقق أن الأصحاب عملوا بمراسيل البيزنطي. ومن هنا إذا تذكرون أن شيخ الطائفة ادعى الإجماع على أن هؤلاء الثلاثة لا يرسلون إلا عن ثقتين، وهم ابن أبي عمير والبيزنطي وصفوان ابن يحيى. ومن القرائن الدالة على عمل الأصحاب بحجية خبر الواحد وإن لم يدع الإجماع في كلماتهم ما تقدم في كلمات ابن إدريس الحلي. هذا المطلب الذي يذكره هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه تقدم في صفحة 91، الإخوة يتذكرون هناك في صفحة 91 في مسألة المضايقة وعدم المضايقة في باب القضاء في آخر صفحة 91 قال: ومن ذلك الإجماع الذي ادعاه الحلي على المضايقة في قضاء الفوائد في رسالته المسماة بخلاصة الاستدلال، حيث قال: أطبقت عليه الإمامية خلفا عن سلف. خب هذا الإجماع ابن إدريس من أين استفاده؟ الإجماع على المضايقة في باب القضاء في قضاء الفوائد، وأن الإنسان إذا كان عنده فوائد يجب عليه أن يقضيها فورا ففورا، هذا معنى المضايقة. بعد خب هذه الدعوة للإجماع من أين استفادها ابن إدريس؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: ابن إدريس استفاد هذا الإجماع على المضايقة في قضاء الفوائد أن جملة من علماء الإمامية نقلوا أخبار آحاد تدل على المضايقة في قضاء الفوائد. خب إن قال قائل أنهم نقلوا، ولكن من أين لك أنهم عملوا بذلك؟ التفتوا للنكتة. إن قال قائل أنهم نقلوا هذه الأخبار في كتبهم، من أين علمت أنهم عملوا بهذه الأخبار في كتبهم؟ يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: هؤلاء بعد أن نقلوا أخبار المضايقة في باب قضاء الفوائد قال أنهم ذكروا أنه لا يحل رد الخبر الموثوق برواته. إذا كان الخبر رواته من الموثوقين فلا يحل رد ذلك الخبر، وهم نقلوا أخبار الموثوقين الأخبار الموثوق برواته، إذن لا يمكن رده. إذن نستفيد من ذكرهم هذه الأخبار، لمن نقلهم هذه الأخبار ومن ذكرهم أنه لا يحل رد الخبر الواحد الموثوق برواته أنهم قد عملوا بهذه الأخبار. من هنا يستكشف ابن إدريس الحلي ماذا يستكشف؟ يستكشف حجية عمل الأصحاب بخبر الواحد، فلهذا يدعي الإجماع على المضايقة في باب قضاء الفوائد. قال: ومنها ما ذكره ابن إدريس أي من تلك القرائن في رسالة خلاصة الاستدلال التي صنفها في مسألة فورية القضاء في مقام دعوى الإجماع على المضايقة، وأن هذه الدعوة أي دعوة الإجماع على المضايقة مما أطبقت عليه الإمامية إلا نفر يسير من الخراسانيين. قال ابن إدريس في مقام تقريب الإجماع: إن ابني بابويه علي ومحمد ابنه ابن علي، إن ابني بابويه والأشعريين كسعد بن عبد الله الأشعري وسعيد بن سعد ومحمد بن علي بن محبوب، والقميين أجمع كعلي بن إبراهيم ومحمد بن الحسن بن الوليد، عاملون بالأخبار المتضمنة للمضايقة. لو سألت ابن إدريس نقلوا أخبار المضايقة من أين علمت أنهم عملوا بأخبار المضايقة؟ قال لأنهم ذكروا أنه لا يحل رد الخبر الموثوق برواية ذلك الخبر. فقد استدل ابن إدريس على مذهب الإمامية بذكرهم لأخبار المضايقة، ومجرد الذكر غير كافي، وذهابهم إلى العمل برواية الثقة. استدل بهاتين المقدمتين لإثبات أن الأصحاب ذهبوا إلى المضايقة في باب قضاء الفوائد، فاستنتج من هاتين المقدمتين ذهاب الأصحاب إلى المضايقة. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يشكل عليه إشكال مختصر، وبعد ذلك على طريقته أيضا يوجه كلام ابن إدريس. يقول: إذا كان يستكشف من كلام هؤلاء الأصحاب عملهم بخبر الواحد المجرد، وأن خبر الواحد الثقة حجة، إذن لماذا تبعت السيدة في عدم حجية خبر الثقة مطلقا؟ لأنكم تتذكرون نحن قلنا أن ابن إدريس من الذين تبعوا السيد في عدم العمل بأخبار الآحاد. يقول: إذا كان هذا المقدار يستكشف منه مذهب الإمامية ومذهب الأصحاب، إذن كان ينبغي لك أن تستكشف منه حجية خبر الواحد الثقة أيضا. إلا أن يقال، يوجه المطلب، إلا أن يقال أنه نوجه كلام ابن إدريس وقوله الموثوق برواته، يعني خبر الثقة، مراده الخبر القطعي، حتى لا يتنافى مع مبنى السيد المرتضى رحمة الله تعالى عليه. إما أن نقول أن المراد من الثقة يعني مقطوع الصدور، حتى لا يتنافى مع ما اختاره في حجية خبر الواحد من عدم الحجية، إما هكذا. وهذا الفرض وهذا التوجيه بعيد. لماذا؟ فيه ما لا يخفى بتعبير الشيخ. لماذا؟ لأنه أولا التعبير عن حصول القطع بالوثاقة هذا تعبير في غير محله. آخر إنسان يريد القطع بالصدور ويعبر أنه تكفي الوثاقة، فهذا التعبير لا يؤدي ذلك المطلب، هذا أولا. وثانيا شيخنا، إذا كان مرادك من الوثاقة يعني القطع بالصدور، بعد لا تحتاج إلى الإجماع، لأن القطع بالصدور كافي، ولا احتياج إلى الإجماع لكي نثبت مذهب الأصحاب من طريق ماذا؟ من طريق الإجماع، بل يكفي القاطع بالصدور من هذه الروايات. أنت قطعت بصدور هذه الروايات من المعصوم، إذن لماذا تقول أن ابن بابويه والأشعريين وفلان وفلان وفلان، حتى تثبت المضايقة عن طريق الإجماع؟ إما أن نتصرف في الثقة الوارد في كلام الشيخ، وإما أن نقول أن مراد السيد المرتضى هو ما ذكره الشيخ رحمة الله شيخ الأنصاري في الجمع الأخير، وهو أن مراده من العلم يعني ما تطمئن النفس به، ما تركن النفس إليه، وليس المراد من العلم يعني اليقين الذي لا يحتمل الطرف الآخر. وليس شعري إذا علم ابن إدريس أن مذهب هؤلاء من هم؟ تعريف لهؤلاء الذين هم أصحاب الأئمة عليه السلام، ويحصل العلم بقول الإمام من اتفاق هؤلاء الأصحاب أن مذهب هؤلاء وجوب العمل برواية الثقة، وأنه لا يحل ترك العمل برواية الثقة، إذن فكيف تبع ابن إدريس السيد في مسألة خبر الواحد وأنه لا يعمل بخبر الواحد المجرد عن القرينة؟ إلا أن يوجه بأحد توجيهين. التوجيه الأول: إلا أن يدعى أن المراد بالثقة في قوله الموثوق برواته المراد بالثقة من يفيد قوله القاطع، وفيه ما لا يخفى لوجهين ذكرناهما: الأول التعبير عن القطع بالوثاقة في غير محله، والثاني إذا كان هناك قطع بالصدور فلماذا نحتاج إلى الإجماع بعد ذلك؟ أو أن يكون مراده يعني مراد ابن إدريس ومراد السيد قدس سرهما من الخبر العلمي، عندما قالوا لا بد أن يكون محفوفا بقرائن علمية، مرادهم من الخبر العلمي ما يفيد الوثوق والإطمئنان العرفي، يعني العلم العرفي، لا ما يفيد اليقين كما تقدم بيانه، لا اليقين الذي لا يقبل الاحتمال رأسان. على ما ذكرناه سابقا في الجمع بين كلامي السيد والشيخ قدس سرهما، عندما قال ولعل هذا الوجه أحسن وجوه الجمع بين كلامي الشيخ والسيد قدس سرهما في صفحة 156. ومن تلك القرائن أيضا، ومنها ما ذكره المحقق في المعتبر في مسألة خبر الواحد، حيث قال أفرط الحشوية. في الكتب قرأت هذه الكلمة بقراءتين، إما بسكون الشين أي الحشوية، وإما بفتحها الحشوية. قالوا الحشوية المراد منهم أصحاب أبي الحسن البصري. يظهر أن البصري كان له مجموعة من تلامذته يجلسون أمامه وينتقدون ويناقشون كثيرا، كثير كانوا يناقشوه بالنحو الذي أمرهم بأن يتركوا إما حلقة الدرس، وإما بأن ينتقلوا من أمامه في وسط الحلقة إلى أطراف الحلقة حتى لا يزاحموه في الدرس. ومن هنا قالوا مراد الحشوية يعني أهل الطرف، بأن أمرهم أستاذهم بأن يكونوا في أطراف الحلقة، أو أمراد من الحشوية أو الحشوية يعني أهل الهاجرة الذين أمرهم أستاذهم بأن يهجروا ويتركوا حلقة الدرس. على أي الأحوال، هؤلاء كانوا يعتقدون بأن كل خبر واحد يعمل به. خب واضح أن هذا لا يمكن قبوله، لأن أخبار الآحاد نحن نعلم أنها كلها ليست صادرة من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، بل هذه الأخبار متناقضة متضادة فيما بينها، والتاريخ مملوء بالكتب التي أو بالأشخاص الذين إبان موتهم أو إبان إعدامهم قالوا بأننا وضعنا فيكم كذا حديث، وضعنا فيكم كذا حديث، وضعنا فيكم كذا حديث. والروايات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كذب عليه فليتبوأ مقعده من النار، أو الروايات الواردة عن الأئمة بأنه لكل واحد منا من يكذب عليه إلى غير ذلك، تثبت أنه لا يمكن العمل بكل خبر، بل لا بد من وجود ضابط، هذا الضابط على أساسه نميز هذا الخبر عن ذاك الخبر. ومن هنا يتضح، الإخوة يتذكرون أنا لعله السيدة ما أدري كان يولا، ذكرنا أن علم الرجال علم نحتاج إليه قبل الدخول في الشريعة. الاستنباط يتوقف على علوم كثيرة، من العلوم علم الأصول، من العلوم ماذا؟ علم الرجال، من العلوم البلاغة، من العلوم النحو، من العلوم الصرف المنطق. ولكن إذا أردنا أن نميز هذه العلوم نجد أن بعضها أهم من البعض الآخر، أو بعضها في طول البعض الآخر. علم الرجال ليس علما في عرض علم الأصول، بل علم الأصول في طول علم الرجال الاحتياج إليه يكون. لماذا؟ لأنه نحن بواسطة علم الرجال نثبت ما هي الشريعة، بعد ذلك بواسطة علم الأصول نستنبط من الشريعة. وإلا إذا لم يكن عندنا ضابط لتمييز الشريعة من غير الشريعة، يعني لتمييز الخالص من الدخيل، نحن لا نستطيع أن نستنبط من الشريعة بنحو كامل وبنحو صحيح. لماذا؟ باعتبار أن هذا الموجود بأيدينا خليط من الشريعة ومن غير الشريعة، خليط مما هو صدر من المعصوم وما لم يصدر من المعصوم. ومن هنا نحن احتجنا إلى ضابط، هذا الضابط هو علم الرجال، لأن يميز لنا ما هي الشريعة عن تلك الأمور التي هي دخيلة على الشريعة. فإذا ميزنا عند ذلك ننتقل إلى الرتبة اللاحقة، وهو أنه ما هو الطريق والكيفية للاستنباط من الشريعة. عند ذلك بعد يأتي علم المنطق وعلم الأصول والعلوم الأخرى في عملية الاستنباط. قال أفرط الحشوية في العمل بخبر الواحد حتى انقادوا لكل خبر، كل من قال قال رسول الله أو قال الصادق عملوا به مثلا، وما فطنوا لما تحت هذا العمل من التناقض، لأن الروايات التي وردت عنهم متناقضة متضادة متضاربة، لا لأن الدين متضارب، لا لأن ما ذكروه متضارب ومتناقض، بل لأنه اختلط مع الدين ما ليس من الدين، فلهذا وقع التناقض في الدين. ومن هنا أكو مطلب مهم الإخوة يلتفتون إليه جيدا، هذه النقطة لعله قل من يلتفت إليها، وهي أنه نحن كثير من الأحيان نقول إذا واحد أراد أن يناقش بعض الأمور الموجودة عندنا عن الدين، نقول كيف تناقش في الدين والدين ثابت لا يتغير. إذا أراد أن يناقشنا في المطلب الكذائي أن هذا المطلب الكذائي ليس بصحيح باطل لا يمكن قبوله، ماذا يرد الطرف الآخر؟ يقول كيف تقول في الدين هكذا، الدين ثابت لا يتغير. هنا أكفت مغالطة وهواي دقيقة، هذه المغالطة هي أن الدين غير ما نعرفه من الدين، عندنا دين وهو ثابت في لوح الواقع وفيه صفات أساسية ثلاثة، أولا أنه حق لا مجال للبطلان إليه، وثانيا أنه كامل لا مجال للنقصان إليه، وثالثا أنه خالص لا مجال للدخيل فيه، هذا هو الدين. ولكن هذا أي دين؟ ذلك الدين الذي هو في اللوح المحفوظ، ذلك الدين الذي هو ماذا؟ في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي قلب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولكن معرفتنا من الدين ما هي؟ معرفتنا من الدين حقة جميعا؟ لا، خليظة من الحق والباطل. كاملة؟ لا، وإلا لنسد باب الاجتهاد. لو كانت معرفتنا من الدين كاملة بعد ماذا نريد أن نجتهد في ماذا؟ خالصة؟ لا. إذن معرفتنا من الدين باطلة جزء منها، ناقصة وخليطة، ومن هنا هي قابلة التطور والتكامل والتعميق، وهذا لا يستلزم أن يكون الدين قابلا للتطور والتكامل والتعميق، معرفتنا عن الدين هي قابلة للتطور والتكامل، لا أن الدين قابل للتطور والتكامل. فلا يخلط أحد يقول إذا كانت معارفنا متغيرة فالدين متغير، لا، الدين ثابت. ولا يقول أيضا يغالط علينا شخص آخر إذا كان الدين ثابتا فمعرفتنا ماذا؟ أيضا لا بد أن تكون ثابتة، لا تلازم بينهما، ونحن من اختلاف الأحكام والآثار نستكشف ماذا؟ اختلاف الموصوفات. نحن نجد أن الدين حق كامل خالص، ولكن معرفتنا الدينية خليطة غير حق مقدار منها وفيها نقصان. قال فإن من جملة الأخبار قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ستكثر بعدي القالة علي، وقول الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام إن لكل رجل منا رجلا يكذب علي. إذن هؤلاء الذين ذكرهم الحشوية ذكروا هذا المطلب، وهو أن كل خبر يعمل به، وهذا لا يمكن قبوله، ولكن بعض حاول أن يقتصر عن ذلك وأن لا يفرط هذا الإفراط، قال بأن كل خبر سليم السند يعمل به. وهنا العلامة في المعتبر، عفوا المحقق في المعتبر، يقول بأن هذا الكلام أيضا لا يمكن قبوله، أن كل خبر صحيح السند أو سليم السند يعمل به. لماذا؟ باعتبار أن هذا قدح في مذهب الإمامية. لماذا قدح في مذهب الإمامية؟ طبعا في مذهب الإمامية بالنحو الذي استفاده المحقق في المعتبر. طب لماذا أن هذا قدح فيه؟ قال باعتبار أن الإمامية كما تعمل بالخبر العادل تعمل بالخبر المجروح، يعني إذا كان راويه من المجروحين لا من المكتوقين. إذا تتذكرون أننا ذكرنا في الأبحاث السابقة أن المحقق في المعتبر اختار تفصيلا في حجية خبر الواحد المجرد. ما هو ذلك التفصيل؟ أن الذي عمل به الأصحاب حجة، والذي لم يعمل به الأصحاب ليس بحجة. مو ندور مدار الوثاقة وعدم الوثاقة سواء عمل الأصحاب أو لم يعمل الأصحاب. وإذا تذكرون نحن قلنا أن المحقق في المعتبر حمل كلام الشيخ في العدة على ماذا؟ على هذا التفصيل الذي هو اختاره في المعتبر، هذا الذي هناك ذكرناه في صفحة 154 الإخوة إذا يتذكرون. قال أن ما قبله الأصحاب أو دلت القرائن على صحته عمل به، وما أعرض الأصحاب عن أو شد يجب طرحه. هذا هو التفصيل الذي اختاره المحقق في المعتبر. إذن يقول إذا قلنا أن كل سليم السند يعمل به، هذا معناه أن ماذا؟ أن المجروح لا يعمل بخبره، مع أن مذهب الإمامية أنهم يعملون بالخبر المجروح إذا عمل به الأصحاب. قال واقتصر بعضهم عن هذا الإفراط، لأن القول الأول كان فيه إفراط كثير، ولكن هؤلاء ضيقوا تلك الدائرة، لم يقولوا كل خبر يعمل به، قالوا كل سليم السند يعمل به. وما علم هذا القائل أن الكاذب أيضا قد يصدق. قبل قائل أن يقول شيخنا يا صاح أيها المحقق أن الكاذب قد يصدق، ولكن أنا من أين أميز كذبه عن صدقه؟ كأنه المحقق في المعتبر يقول تميزه عن أي طريق؟ عن عمل الأصحاب وعدم عمل الأصحاب. فإذا عمل الأصحاب حتى بالمجروح بالخبر المجروح، هذا معناه أنهم وثقوا بروايته وعملوا به. فإذا الكاذب قد يصدق، ما هو الميزان لتمييز كذبه عن صدقه؟ الميزان هو عمل الأصحاب وعدم عمل الأصحاب. وما علم أن الكاذب قد يصدق ولم يتنبه على أن ذلك، يعني أن العمل يكون مختصا بسليم السند، أن ذلك طعن في علماء الشيعة وقدح في المذهب، أي في مذهب الإمامية، إذ ما من مصنف من علماء الشيعة إلا وهو يعمل بخبر المجروح كما يعمل بخبر العادل. هذا هو القول الثاني الذي ذكره المحقق في المعتبر. القول الثالث الذي ذكره وأفرط آخرون في طريق رد الخبر حتى أحالوا استعماله عقلا، من قبيل ابن قبة الذي قال يستحيل العمل بخبر الواحد المجرد عن القرينة. وأما القول الرابع في المسألة، وأما القول الرابع وهو قول السيد المرتضى، قالوا أنه ليس بمستحيل عقلا، ممكن العمل بالخبر المجرد عن القرينة، ولكنه لم يدلنا دليل من الشرع على لزوم العمل بالخبر الواحد المجرد عن القرينة. واقتصر آخرون فلم يروا العقل مانعا عن العمل بالخبر المجرد، لكن الشرع لم يأذن في العمل به كما هو مدعى السيد المرتضى ومن تابعه في مذهبه. وكل هذه الأقوال الأربعة منحرفة عن السنن، عن الطريق المستقيم. قبل عد ماذا تقول أنت أيها المحقق في المعتبر؟ قال والتوسط أقرب، فما قبله الأصحاب أو دلت القرائن على صحته عمل به، وما أعرض عنه الأصحاب أو شذ يجب اطراحه. وهذا التفصيل هو الذي حمل عليه كلام الشيخ في العدة. ومن هنا إذا تذكرون فيما سبق الشيخ الأنصاري أشكل على صاحب المعالم أن ما ذكره المحقق في المعتبر ليس تأييدا لمدعاه، بل أن ما ذكره المحقق في المعتبر لكلام شيخ الطائفة إنما هو تأييد لمدعاه من التفصيل الذي اختاره. وهو كما ترى ينادي بأن علماء الشيعة قد يعملون بخبر المجروح كما يعملون بخبر العادل، وهذا خير دليل وخير قرينة على أن الأصحاب يعملون بخبر الواحد المجرد عن القرينة. لا يقول قائل من قال لكم أنهم عندما كانوا يعملون بالخبر المجروح أو بالخبر العادل، من قال لكم أنهم عندما كانوا يعملون بالخبر المجروح أو الخبر العادل كانوا يعملون به من غير احتفاظ بالقرينة القطعية؟ لعلهم عندما كانوا يعملون بخبر المجروح أو خبر العادل لاحتفاظهما بالقرينة القطعية الدالة على الصدور. الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه يقول لا، في كلامه قرينة على أن مراده من خبر المجروح وخبر العاجل هو ماذا؟ هو الخبر المجرد عن القرينة لا المحفوظ في القرينة. لماذا؟ لأنه قال وأفرط آخرون في طريق رد الخبر حتى أحالوا استعماله. الذي أحال استعماله المقطوع الصدور أو الذي أحال استعماله الخبر المجرد عن القرينة؟ أي منهما؟ خب من الواضح المجرد عن القرينة. الذي ذكره السيد المرتضى أنه لم يدل دليل من الشرع من العمل به المقطوع الصدور أو المجرد عن القرينة، هذه قرائن على أن تلك الأقوال وهو العمل بالمجروح كالعمل بالعادل أيضا في الخبر المجرد لا في الخبر المقطوع الصدور. قال وليس المراد عملهم، هذا جواب عن ذلك الإشكال المقدر، يعني إن قلت لعل عملهم بخبر المجروح كما يعمل بخبر العادل في القرائن المحفوفة إذا كانت هناك قرينة محفوفة، وليس المراد عمل الأصحاب بخبر المجروح والعادل إذا أفاد العلم بصدق ذلك الخبر. لماذا؟ لأن كلام المحقق في المعتبر في الخبر الغير العلمي. من أين تقول شيخنا ذلك؟ قال وهو الذي أحال قوم استعماله عقلا ومنعه آخرون شرعا. ومن الواضح أن الذي أحاله الذي أحيل عقلا أو الذي منع عنه شرعا إنما هو الخبر الواحد المجرد لا الخبر المقطوع الصدور. ومن القرائن أيضا ما ذكره الشهيد في الذكرى والمفيد الثاني ولد شيخنا الطوسي من أن الأصحاب أصحابنا الإمامية من أن الأصحاب قد عملوا بشرائع الشيخ أبي الحسن علي بن بابويه الأمي. مراد من الشرائع يعني الفتاوى. هسه لماذا؟ لأن هناك قول مشهور أن ابن بابويه علي بن بابويه الأمي كان يفتي بمضمون الروايات بنفس ألفاظ الروايات، ومن هنا أن الأصحاب إذا أعوزهم دليل على مطلب كانوا يرجعون إلى ماذا؟ يرجعون إلى فتاوى ابن بابوي علي بن بابويه الأمي. من الواضح أن الفتاوى تفيد القاطع أو لا تفيد القاطع؟ من الواضح أنه لا تفيد القاطع. قال قد عملوا بشرائع الشيخ أبي الحسن علي بن بابوي عند إعواز النصوص تنزيلا لفتاوى ابن بابويه منزلة رواياته، ولولا عمل الأصحاب برواياته الغير العلمية لم يكن وجه للعمل بتلك الفتاوى عند عدم رواياته. ومن القرائن أيضا ما ذكره المجلسي في البحار، احنا ما نتأخر فيها لأنه ما به فد مطلق بلي. ومنها ما ذكره المجلسي في البحار في تأويل بعض الأخبار التي تقدم ذكرها في دليل السيد وأتباعه مما دل على المنع من العمل بالخبر الغير المعلوم الصدور الذي ذكره المجلس. ماذا؟ أن عمل أصحاب الأئمة عليهم السلام بالخبر الغير العلمي متواتر بالمعنى. إذن صاحب البحار ماذا يدعي؟ يدعي التواتر المعنوي على حجية خبر واحد. فهذا إذا تتذكرون نحن بالأمس عندما قرأنا عبارة المجلسي قلنا حيث ادعى تواتر الأخبار، قلنا المراد من التواتر هنا أي تواتر؟ التواتر المعنوي، والدليل على ذلك ما ذكره المجلسي هنا في هذه العبارة. ولا يخفى أن شهادة مثل هذا المحدث الخبير الغواص في بحار أنوار أخبار الأئمة الأطهار بعمل أصحاب الأئمة عليهم السلام أن الشهادة والعمل بالخبر غير العلمي ودعواه، دعوى من هذا المحدث؟ حصول القطع له أي لهذا المحدث بذلك يعني بحجية خبر الواحد من جهة التواتر، هذه الدعوى لا يقصر عن دعوى الشيخ والعلامة الإجماع على العمل بأخبار الآحاد. كيف أننا نحن اعتمدنا على إجماع الشيخ في العدة على حجية خبر الواحد، اعتمدنا على ادعاء الإجماع من العلامة على حجية خبر الواحد، أيضا يمكن ادعاء القاطع بالصدور عفوا القاطع والتواتر المعنوي على حجية خبر الواحد من هذا المحدث. وسيأتي أن المحدث الحر العاملي في الفصول المهمة أيضا ادعى تواتر الأخبار بذلك، يعني على حجية خبر الواحد. ولكن تتذكرون نحن في أبحاثنا في باب السنة قلنا أنه لم يدل دليل على تواتر الأخبار على حجية خبر الواحد. ومن القرائن أيضا ما ذكره شيخنا البهائي في مشرق الشمسين من أن الصحيح عند القدماء ما كان محفوفا بما يوجب ركون النفس إليه، هذا الذي ذكرناه بالأمس لا تتذكرون، قلنا مع أن الصحة عندهم أي عند القدماء على ما صرح به غير واحد عبارة عن الوثوق والركون، وليس المراد من الصحيح عندهم يعني المقطوع الصدور، وليس المراد من الصحيح عند القدماء يعني وجود قرينة قطعية دالة على صحة الصدور، بل مرادهم من الصحيح أي القدماء عندما يقولون هذا صحيح يعني تركن النفس إليه، يعني العلم العادي العلم العرفي لا اليقين الذي لا يحتمل الخلافة رأسا. ثم يقول أن البهائي في مشرق الشمسين بعد أن ذكر القرائن التي توجب الوثوق، وجدنا أن تلك القرائن في الأعم الأغلب لا تفيد ماذا إلا الظن، وذكر فيما يوجب الوثوق بالرواية أمورا لا تفيد إلا الظن. ومن هنا الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه يريد أن يبين مطلبا، وهو أن الصحيح في اصطلاح القدماء يستعمل بمعنى، وأن الصحيح في اصطلاح المحدثين أو المتأخرين يستعمل بمعنى آخر. الصحيح من زمان العلامة وما بعد عندما كان يستعمل بمعنى أن الخبر من أرواته عدول إمامية ينقله عدل إمامي عن عدل إمامي، ولكن مراد الصحيح مراد القدماء من الصحيح يعني ما يوجب وثوق اطمئنان النفس، الوثوق ما تركن النفس إلى صحة الخبر سواء كان من عدل إمامي أو لم يكن من عدل إمامي. إذن عندما وجدنا في كلمات السابقين المتقدمين القدماء عندما يقولون هذا صحيح ليس مرادهم أن الخبر منقول عن من عدل إمامي عن عدل إمامي، وإنما مرادهم أن الأصحاب عملوا بهذا الخبر، أن هناك قرائن تثبت الوثوق بهذا الخبر تركن الناس إلى صحة هذا الخبر. فلهذا قال ومعلوم أن الصحيح عند القدماء هو ماذا؟ هو المعمول به، وهذا ولعله هو الذي اختاره المحقق ماذا؟ في المعتبر عندما فصل بين عمل الأصحاب فيعمل به وبين عدم عمل الأصحاب فلا يعمل به. ومعلوم أن الصحيح عند القدماء هو المعمول به وليس مثل هذا، يعني الصحيح عند القدماء وليس مثل هذا الصحيح عند المتأخرين. أما اصطلاح الصحيح عند المتأخرين فليس المراد منه ما يعمل به، وإنما الصحيح عند المتأخرين يعني ما نقله إمامي عادل عن إمامي عادل إلى آخر سلسلة السناد. وليس مثل هذا يعني الصحيح عند القدماء الصحيح عند المتأخرين في أنه قد لا يعمل به، هذا أيضا هو المنفي، يعني وليس الأمر كذلك، هذا الصحيح عند المتأخرين ليس بهذا المعنى في أنه قد لا يعمل به لإعراض الأصحاب، الصحيح عند المتأخرين ليس بهذا المعنى، وإنما الصحيح عند المتأخرين هو ماذا؟ أن ينقله عدل إمامي عن عدل إمامي سواء عمل به الأصحاب أو لم يعمل به الأصحاب، أعرض عنه الأصحاب أو لم يعرض عنه الأصحاب. وليس مثل هذا الصحيح عند المتأخرين، وليس بماذا؟ في أنه قد لا يعمل به لإعراض الأصحاب. عند المتقدمين هذا المعنى كان موجود، ولكن عند المتأخرين بعد هذا المعنى غير موجود. لإعراض الأصحاب عنه أو لخلل آخر. إذن المراد من الصحيح أو المقبول عند القدماء ما هو؟ قال فالمراد أن المقبول عند القدماء ما تركن إليه النفس وتثق وتثق به. لا، فلهذا يقولون أن سعيد الخوئي أول من مباني المتأخرين عمل بها. يعني مباني المتأخرين كانت بأنه لا الإعراب كاثر ولا العمل بالإجابة. أحسنتم ولكن فلهذا أقول أول من عمل بمبنى المتأخرين كان سعيد الخوئي، وإلا أنتم عندما ترجعون إلى مباني المتقدمين، نعم ما قبل العلامة وما قبل المحقق كان المبنى أصلا هذا. يعني مرادهم من الصحيح ما يعمل به وما يعرض عنه فلا يعمل به، ولكن هذا المبنى تغير كاملا. فلهذا تجد قلت أن سيد الخوئي عندما إجا كان بأنه بحسب المباني لابد هكذا يكون، بحسب مبانينا التي بنيناها في علم الرجال أنه الإعراض والعمل ليس له أي أثر، لأن المبنى يقول هكذا. أنت عندما ثبتت في علم الأصول أن خبر العادل أو خبر الثقة حجة، سواء عمل به الأصحاب أو لم يعمل به الأصحاب، سواء أعرض عنه الأصحاب ماذا أو لم يعرض عنه الأصحاب. طبعا حتى هو سيد الخوئي هسه التزم به بالفقه أو لم يلتزم به بالفقه ذاك بحث آخر، وإلا مبنى المتقدمين كان هو العمل وعدم العمل. فلهذا المحقق في المعتبر تجدون أنه يفصل ذلك التفصيل الذي هو الموروث من القدماء، مو هذا التفصيل الذي هو عندنا. بلي ياهو وياهو خب مبنى القدماء بينوا شي صعب، بينوا مبنى القدماء تترك العبارة طلعوا مبنى القدماء شي صعب. أنا بدي أقول مبنى القدماء شي صعب، أي بني شي صعب، هو المعمول به ومعلوم أن الصحيح عنده أنا ما أفهم. أنتم بينونا أنه الصحيح عند القدماء شيء يصير معنا وغير الصحيح ماذا؟ الموثوق به. هذا معمول به. المعمول به. فأحسنتم، فإذا مبنى القدماء أن المعمول به صحيح وأن غير المعمول به ليس بصحيح. أنا بدي أقول هكذا مولانا. أنا بدي أقول بأن لا. شوفوا مولانا. أنا دا أقول بأنه طبعا لا بد هذا الشكل، يعني عندما أعرضوا يعني لم يعملوا به فليس بالصحيح. مو أقول صحيح أعرضوا، أنا ما دا أقول صحيح أعرضوا عنه. قربوا مطلبكم مرة أخرى. أن الصحيح وما لم يعملوا به مطلبكم ماذا يجي إذا أنتم محولي بلي وهذا نصححه بلي نصحح نبين يعني نقرب المطلب هكذا بشكل آخر، لأنه ذاك تقريبا السابق لعله كان فيه تأمل، وهو أن نقول هكذا بأنه مبنى المتأخرين، يعني متأخرين مرادنا من زمان العلامة وما بعد، كان مبناهم أن الصحيح قد يعرض عنه، يعني بحسب المباني صحيح عند المتأخرين، صحيح عند المتأخرين لأنه ينقله عدل إمامي عن عدل إمامي إلى آخره، ولكن إعراض الأصحاب عنه يكون سببا في ماذا؟ في عدم العمل به. وبحسب المبنى قد تكون رواية بحسب مبنى المتأخرين قد تكون رواية ضعيفة السند، ولكن عمل الأصحاب بها يؤدي ماذا؟ إلى جبر سنده. هذا كان مبنى المتأخرين. ومرادهم من الصحيح يعني ما ينقله عدل إمامي عن عدل إمامي إلى آخره. أول من خالف هذا المطلب كان السيد الخوئي. السيد الخوئي هنا ذكر بأنه للإعراض كاسر، يعني أراد المبنى يعمل به إلى الآخر. المبنى لأن كان بأنه هذا خبر صحيح، وعلم الأصول دل ماذا؟ أن خبر العادل يعمل به، فسواء أعرض عنه الأصحاب أو لم يعرض يعرض، يعني أراد أن يعمل بالمبنى كاملا، وهو أن الصحيح يعمل به، وإن كان المتأخرين هذا المبنى لم يعملوا به، يعني جعلوا الإعراض كاثرا وجعلوا العمل جابرا. هذا مبنى المتأخرين في الصحيح. إذن الإعراض عن الخبر أو وجود خلل في الخبر، وإن كان، فلهذا ذكروا قاعدة، قالوا كلما كان الخبر أكثر صحة وأعرض عنه الأصحاب كلما كان أكثر ماذا؟ وهنا، لأنه مع أن هذا الخبر صحيح ورواته يمكن الاعتماد عليه، مع ذلك نجد أن الأصحاب لم يعملوا بهذا الخبر. هذا دليل على ماذا؟ على وهن هذا الخبر ووجود خلل فيه، وإن لم نطلع على ذلك الخبر. السيد هذا المبنى لم يقبل، السيد الخوئي رفض العمل بذلك، يعني لا الإعراض كاسر ولا العمل جابر. خب المتقدمون ماذا كان مبناهم في الصحيح وعدم الصحيح؟ قالوا كل عمل نعمل به نثق به فهو صحيح، وما لم نعمل به ولم نثق به فهو ماذا؟ ليس بصحيح، وأنه صحيح وأعرض عنه. قال وذكر فيما يوجب الوثوق أمورا لا تفيد إلا الظن، ومعلوم أن الصحيح عند القدماء هو المعمول به، وليس مثل هذا، هذا الصحيح في اصطلاح القدماء، الصحيح عند المتأخرين في أنه قد لا يعمل بالصحيح، مع أن ميزان القدماء كان هو أنه ما عملوا به صحيح وما لم يعملوا به ليس بصحيح، لإعراض الأصحاب عنه أو لخلل آخر. إذن الميزان عند القدماء في قبول الخبر وعدم قبوله ماذا يكون؟ قال فالمراد أن المقبول عندهم ما تركن إليه الناس وتثق به. هذا ما حضرني من كلمات الأصحاب الظاهرة في دعوى الاتفاق على العمل بخبر واحد الغير العلمي المؤيدة لما ادعاه الشيخ في العدة والعلامة في النهاية. هسه الإخوة إذا عدوا وقت أحنا نكمل، إذا لا 12:05 الآن إبل، والحمد لله رب العالمين.